السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. يقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه رياض الصالحين في كتاب النوافل: قال: باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث وغيره كثير يدل على فضل الصف الأول، كما يدل أيضا على وجوب تعديل الصفوف وتسويتها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد أمته ليتشبهوا بالملائكة في تكميل الصف وتعديل الصفوف. وجاء في الحديث الآخر: لو يعلم الناس ما في الصف الأول والنداء يعني الأذان، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يجعلون قرعة من يكون أولى بالأذان ومن هو أولى بالصف الأول. فلذلك ينبغي للمسلم ألا يسقط هذا من حسابه ومن اعتباره والمسابقة إليه والمنافسة عليه، فإن الصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، وهكذا. فكلما تقدمت في الصف وقربت من الإمام كان ذلك أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقدموا لتأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، وقال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فإذا الصف الأول ورص الصف وتعديله هذا من تمام الصلاة، والله عز وجل شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الفضائل من أجل أن المؤمن ينافس فيها ويسابق إليها ولا يحتقر شيئا من المعروف، يعني من العمل الصالح. فبعض الناس ربما لا يهمه جاء في الصف الأول والصف الأخير، كما هو المشاهد الآن مع الأسف لكثير من الناس يصلون خلف خارج الحرم، مع أن المسجد فاضي والأماكن متوفرة، وتجدهم يصفون خارج يصلون بالساحة. فعلى كل حال هذا حرمان، هذا محروم الذي يعمل هذا الشيء، يعني أنه يصلي خارج المسجد ولو اتصلت الصفوف ما دام المسجد فيه مكان. فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في التقدم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. وعنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. هذه الأحاديث أيضا تدل على فضل الصف الأول والتقدم إليه والقرب من الإمام وتعديل الصف وإتمام الصف الأول فالأول، وهذا واجب على كل إنسان يأتي للمسجد، وينبغي للمسلمين أن يتعاونوا على هذا، وأن ينظر الإنسان ما حوله فيذكر غيره في سد الفرج، في تعديل الصف، في إكماله، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. ولا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى نفسه فقط ويترك الآخرين وهو قادر على إصلاحهم وتذكيرهم. كان عليه الصلاة والسلام يمسح صدورهم حتى يراهم صفا واحدا كالبنيان المرصوص، ثم إنه حذر صلى الله عليه وسلم من التأخر ومن عدم الاهتمام بتعديل الصف. قال: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فلذا ينبغي المسلم أن يتنبه لهذه المسألة، وأن يجعلها نصب عينيه، وأن يحرص على إتمام الصف. لينوا بأيدي إخوانكم، يعني إذا جذبك أخوك يمين أو يسار من أجل أن تقرب منه لتكمل الصف وتسد الفرجة بينك وبينه، فلا تأبى وتمتنع كما يفعل بعض الناس. إذا وقف كأنه مسمار مثبت لا يتزحزح لا يمين ولا يسار، هذا مخالف للسنة. الواجب على المسلم أن يحرص، ما دام أنك أتيت للمسجد وتريد الأجر احرص على الكمال، اقرب من الصف الأول، اقرب من الإمام، لأن هذا أدعى للخشوع وأقرب للانتباه لصلاتك وكمالها، وأبعد عن الشيطان، لأن الشيطان قد يحرص على المتأخر. وكذلك إذا وجد الشيطان فرج بين الصفوف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يرى الشياطين مثل الخذف، يعني مثل أولاد الغنم الصغار يدخلون بين الصفوف من أجل أن يفسدوا عليهم صلاتهم. فإن الشيطان إذا سمع الأذان هرب، وإذا انتهى الأذان جاء ليفسد على الناس صلاتهم نافلتهم، فإذا سمع الإقامة هرب، فإذا كبر الإمام جاء من أجل أن يشغل المصلين عن صلاتهم. فاحرص أيها المسلم ألا يكون للشيطان عليك سبيل. وأفضل الصفوف كما سمعتم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها،

من تعديل الصف وإتمامه. وقد سمعتم قول الصحابي أننا كنا نحاذي يلتصق منكب أحدنا بمنكبه وقدمه بقدمه، والمقصود بالأقدام التي ترتص وتتساوى هي الأكعب كما تقدم. ثم إن الصلاة سواء كان جهرية أو سرية فالحكم سواء، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا ينفع الأمة في دينها أو دنياها إلا بينه، ولا شيئا يضرهم إلا بينه وحذر منه. إذا كان خيرا بينه وحثهم عليه، وإذا كان مما يضرهم بينه وحذرهم منه، لأنه صلى الله عليه وسلم ناصح لأمته حريص على نجاتها وسلامتها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو صلى الله عليه وسلم أعظم ناصح لهذه الأمة، فإنه لم يالوا جهدا بالبيان والبلاغ والحث، فلذلك ينبغي للمسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، وأن ينفذ. لينوا بأيدي أصحابكم أو بأيدي إخوانكم، لينوا، يعني إذا جذبك أخوك لتكمل الصف تسد الفرجة والخلل بينك وبينه لا تمتنع، اقرب من أخيك المسلم والتصق به. نعم. ومن وصل صفا وصله الله. نعم، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وفي الحديث الآخر إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، معناه أننا إذن علينا أن نتعاون. ليس كل شيء على الإمام، الإمام يذكر يقول استووا اعتدلوا سووا صفوفكم صد الخلل حالوا بين المناكب والأكعب، يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا، لكن الكلام على الامتثال والتقليد له. ما دام أنك جئت للمسجد فاحرص على الكمال، يعني لا ينبغي لك أن تتساهل وتقول في أي مكان نصلي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف. قال: حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. قال: الحذف بحاء مهملة وذال معجمة هي غنم سود صغار تكون باليمن. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وفيه رجل مختلف في توثيقه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. رواه أبو داود. نعم، هذه الأحاديث أيضا لا زلنا مع الصفوف تعديلها ورصها والانتظام فيها، لأن هذا أولا أنه إحياء للسنة وارتباطا بما يجب علينا أن نرتبط به، وعدم التخلف وعدم التساهل أو احتقار العمل. فلا ينبغي للمسلم أن يسمع الإمام وكأنه لا يسمعه حينما يقول استووا، يعني سووا صفوف، يقرب بعضكم من بعض، ولا تهمل وتظن أنك في أي مكان صليت يكفي. كلما قربت من الإمام واعتنيت بتعديل الصف، فإن تعديل الصفوف من كمال الصلاة، هذا واجبنا. ولا تكن قاسيا حينما يجلبك أخوك لتقوم بجانبه تكميلا للصف. نعم. قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه. نعم، يعني أنهم يحرصون على أيمن الصف، ولكن السنة أن تبدأ الصف من قبل الإمام، وكلما زاد رجال أكملوا الصف من جهة اليمين، ثم جعلوا أيضا للصف الأيسر، ثم جعلوا نصيبا للصف الأيسر. يعني ليس معنى هذا إن أيسر الصف يهجر وكلنا نجتمع في الأيمن. وسط الإمام وسد الخلل، وسط الإمام يعني يصير عن يمينه وعن شماله المصلون، لكن إذا كان هناك فراغ فإكماله من جهة اليمين أفضل. أما أننا نقوم عن يمين الإمام كلنا ونترك الأيسر، لا، وسط الإمام وسد الخلل يعني سد الفرج. فكل إنسان يحاسب نفسه ويقوم بواجبه، يذكر غيرها حينما تقام الصلاة، لأن الإمام قدوة، وربما هذه الصلاة هي التي تقبل فيها إذا أديت حقها وأتيت بها على أحسن هيئة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، لا تتساهل كما يفعل كثير من الناس اليوم، لا سيما أننا في هذا المسجد أو في المسجد الحرام، إن هذا أولى في العناية بالصفوف. لكنه كما يشاهد هو بالعكس، لا يعتنون، تجد الناس خلفك والفرج عن يمينك وعن شمالك، ولم يتقدم منهم واحد ليسدها. لا تحقر من المعروف شيء، لا تقول أتيت وصليت فقط، النبي عليه الصلاة والسلام أمرك أن تأتي للصلاة وعليك السكينة والوقار، يعني ليس عندك غفلة أو إهمال أو تساهل، بل على المسلم أن يجعل هذه الأحاديث دليلا مذكرا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق والناصح لأمته قد بين لهم كل خير وحثهم عليه وبين كل شر، يعني مما يسخط الله، وحذرهم منه. إياك أن تتساهل، وقد سمعتم الحديث الأول في هذا الدرس، لو لم يجد الناس إلا أن يستهموا على الصف الأول لاستهموا عليه. لا تقل صليت ويكفي، بل عليك أن تصلي صلاة تنفعك وتحرص على كمالها. نعم. فإني أراكم وراء ظهري، هذه من المعجزات ومن علامات النبوة، أنه صلى الله عليه وسلم يرى الناس من ورائه كما يراهم من أمامه، ما يحتاج يعني أنه ينحرف، بل يراهم، فيرى من تساهل، فربما إما أن يعظه ويذكره إذا كان جاهل، وربما وبخه لو كان معتد وغير مهتم في شأن الصف، لأن المسلم لا ينبغي له أن يحتقر شيء من المعروف، لا تحتقر شيء من المعروف، فربما كان آخر عملك، فكل صلاة تؤديها احرص على أن تؤديها على أكمل وجه. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. قال عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر، 2 ركعة بعدها، 2 ركعة بعد الجمعة، 2 ركعة بعد المغرب، 2 ركعة بعد العشاء. متفق عليه. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وقال في الثالثة: لمن شاء. متفق عليه. قال النووي: المراد بالأذانين الأذان والإقامة. نعم، الإقامة تعد أذانا، ولذلك ينبغي للمسلم ألا تفوته نافلة بين الأذانين، بين الأذان والإقامة. أولها تحية المسجد، ثم الراتبة التي شرعت لنا في غير العصر، لأن العصر ليس له راتبة، لكن جاء في الصلاة قبله فضل أيضا. رحم الله امرؤا صلى قبل العصر 4 ركعات، وأما الرواتب 12 ركعة يبنى لك بيتا في الجنة إذا أديتها، 2 ركعة قبل الصبح، وهما آكد النوافل وأعظمها شأنا، فقد جاء في الحديث أن ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها، وهذه يعني النوافل في حسابك وفي سجل أعمالك، من قدم شيء قدم عليه، من قدم شيء يعني من الأعمال يقدم عليه، عملك لك، فإياك أن تحتقر أو تتساهل في النوافل يعني الرواتب. الرواتب اختلف فيها هل هي 12 أو 10، حديث ابن عمر 10، يقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الصبح وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل العصر وركعتين قبل الظهر بعد المغرب، ركعتين بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. لكن سنة الصبح هذه آكد النوافل وأعظمها شأنا، ولا وما كان عليه الصلاة والسلام على شيء حرصا وتعاهدا مثل فعله وحرصه على سنة الصبح، وكذلك الوتر. وقال فيها خير من الدنيا وما فيها، يعني سنة الصبح، مع أنها تخفف، وكان عليه الصلاة والسلام يصليها ثم يضطجع حتى يناديه الإمام المؤذن للصلاة. والمهم أن نؤدي هذه النوافل، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه. ثم بالتأكيد بعد نافلة الصبح الوتر، وهو في الليل سواء الأول أو في الوسط أو في الأخير، المهم أنك ما تتركه. فهذا الحديث حديث ابن عمر يبين لنا الرواتب 10، ركعتان قبل الظهر ركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح. لكن الحديث الأخرى هي التي بينت أيضا عدد الركعات، وأنها يعني إذا عددتها كلها تكون 12، تكون 12. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على سنة الصبح حتى لو كان في السفر صلاها ولو على بعيره، مثل الوتر تماما. والله عز وجل لما قال هذا الحديث لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني أنه عز وجل من عنايته بعبده أنه يحفظه، يحفظ جوارحه من أن يقع في الفجور، فلا يعمل فجورا ولا يقول زورا. ومن حافظ على هذه النوافل بني له بيتا في الجنة. فمن الذي لا يريد بيتا في الجنة بعمل ميسر؟ أي صعوبة في أداء ركعتين قبل الصلاة أو ركعتين بعدها؟ ما في ولله الحمد صعوبة ولا مشقة ولا وليس هناك ما يمنع من أداء هذه النوافل، إلا أن الشيطان يحرص على أن يصدك ويدخل عليك الوساوس أو التذكير في الأمور الدنيوية ويخيل لك أنها ستفوت. لكن لماذا لا تكن وليا من أولياء الله؟ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني أنه يحفظ سمعك وبصرك فلا تستمع لمحرم ولا تنظر إلى محرم. ولئن سألني لأعطينه، هذا نعمة، يوعدك أن ربك يعدك بأنك إذا سألته يعطيك ما سألته، وإن سألت ليعيذنك كذلك. إذن النوافل تكمل الفرائض وتسد الخلل، وأيضا يوم القيامة إذا بعث الأولون والآخرون أمام رب العالمين وجاء الحساب، فإذا وجد عند الإنسان فرضه وشيئا من النوافل فهذا خير ممن يقتصر على الفرائض فقط. لكن إذا كان حصل عليه جهلا أو نسيانا في ترك شيء من الفرائض فإن هذه النوافل نعمة عظيمة تكمل لك ما نقص. ولذا بين عليه الصلاة والسلام أن الملائكة إذا حاسبوا العبد ووجدوا عنده نقص قال عز وجل: انظروا إن كان لعبدي نوافل فكملوها منها. هذا من فوائد النوافل، أولا أن سبب في محبة الله لك، والثانية أنها تكمل الفرائض فيما لو حصل نقص سهو مع الإمام وغير ذلك أو أنت في نفسك سهوت. فالنوافل كالرقعة للثوب، يعني بالنسبة للفرائض. وكذلك سبب في محبة الله للعبد وأن يتولاه كما سمعتم. وفضائل الأعمال كثيرة ويسيرة على من يسره الله عليه، لكن ينبغي الإنسان أن يحرص عليها ويحافظ عليها. فإذا كان الإنسان محافظ على النوافل ثم حصل له مانع قاهر من سفر أو مرض أو نحو ذلك فإنه يكتب له ما كان يعمل، هذا من فوائدها. لا تقتصر على الفرض لأنك لست معصوم، التقصير حاصل سهو جهل. فالنوافل تكمل الفرائض وتكون سبب في محبة الله للعبد وتيسير أموره. وأيضا يكفي قوله: من حافظ عليها هذه النوافل بني له بيتا في الجنة. من الذي لا يريد ذلك في أمر ميسر؟ ولله الحمد، نسأل الله القبول والتوفيق، وأن يجعلنا ممن صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد